نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنكمل شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد كبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت في طريق يوما فمر لي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر وانصرف، ثم جاء عمر رضي الله عن الجميع برضو سألته عن آية من كتاب الله في وإنها لمعي ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، حتى مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو هريرة: فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا من حسن خلقه حتى يزيل الوحشة من نفسه. يعني مثلا لما يكون الناس يقصدونك في حوائجهم فتلقاهم بابتسام، فهذا يشجعه أن يطلب منك، ويشجعه أيضا أو يشعره أنه ريق ماء وجهه وهو يطلب منك، عندما هذه البسمة هي أساس الدفء. حتى لو لم يكن عندك شيء فيمر هذا المحتاج من عندك وهو راضي، بخلاف ما إذا كلحت وجهك ثم أعطيته، كالذي طلب منه شيء فقال لا ثم قال نعم، فنعم بعد لا قيمة له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر، دائما البشر. ليه؟ لأن بضاعة الداعية الرجال، زي التاجر بضاعته المال، فلما يدخل التاجر في السوق ويكون أحمق فهذا لا شك أنه سيخسر رأس ماله. فبضاعة الداعية الرجال، فينبغي على الرجل ممن يتصدر الدعوة أن يكون حليما وأن يكون واسع الصدر. إذا ما كانش عنده الصفتين دول يبقى يقعد في بيته. ليه؟ لأن خسائره تكون بالجملة، خسائره تكون بالجملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على الأذى الذي قد يصل إلى درجة الكفر، أذى يؤذيه المؤذي حتى يصل هذا الأذى إلى درجة الكفر. لو أننا آخذناه بألفاظه أو بأفعاله لخرج من الملة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس إفضاء عن مسالب الخلق. حتى إن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان معروفا لدى النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس النفاق، حتى أن ابنه واسمه عبد الله أيضا وكان صحابيا فاضلا استأذنه كما رواه ابن حبان في صحيح، استأذنه أن يقتل أباه لما بلغه أن أباه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة يعني أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فكانت مشكلة، لأنه لو واحد غريب قتله هيحصل بقى ثأر في القبيلة والكلام ده. فعبد الله بن جاع عشان يقتصر الطريق والمسافة قال: أنا مستعد أن أقتل أباه أبي. قال والذي أكرمك والذي بعثك بالحق لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال له صلى الله عليه وسلم بل بر أباك وأحسن صحبته. ولما قال خالد بن الوليد أو عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هكذا بالجمع، ولم يقل يقتل صاحبه، إنما قال يقتل أصحابه، لأن الخبر على ما يوصل لأخ جزيرة العرب هيبقى قتل أصحابه جميعا، وانت عارف الناس لا يتحرون الدقة في النقل، يكون المصيبة ألمت بواحد تبقى عشرة، وعلى ما تنتقل من هذا المخبر للمخبر الثاني تبقى عشرين، وعلى ما تصل لآخر بتاعه تبقى إيه خلق لا يحصيهم إلا الله. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مآل هذا النقل فقال كذلك، معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر ولا يواجه أحدا بما يكره أبدا. وكما قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل. قال فتبسم حين رآني وعرف ما بي، ثم قال أبا هر. وهذا هو السر أو هذا هو الشيء الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل الوحشة من نفس أبي هريرة، لأن الحاجة ذل، لأن الحاجة ذل حتى لو كانت لأكرم الناس فإنها ذل على الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال الوحشة من نفس أبي هريرة بشيئين، الشيء الأول أنه تبسم في وجهه، الشيء الثاني أنه رخم كنيته. وترخيم الكنية هي حذف آخر الكلام آخرها، يعني ما قالوش يا أبا هريرة الحق، إنما قال أبا هر. والكنية عادة لا ترخم إلا إذا كان هناك مودة وكان في دلالة، كان في دلالة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة بن زيد الحب بن الحب، كان يقول له يا أسيم. ولما مرضت عائشة رضي الله عنها وقال لها ما لك يا عائش، هكذا يرخم الكنية. فترخيم الكنية في شيء من الإيب، في شيء من الدلال، في شيء من المودة واللطف يعني. فدي بدي الحاجة الثانية اللي النبي صلى الله عليه وسلم أزال فيها الوحشة التي تكون في نفس أبي هريرة. قال أبا هر قال لبيك يا رسول الله، قال الحق. ومضى فتبعته حتى أتيت الدار فاستأذنت، فرغم أنه قال الحق لكن يبدو كما هو ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقه وجاء أبو هريرة متأخرا، ولذلك احتاج إلى استئذان آخر ولم يكتفي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. طب ليه؟ لأن البيت في حريم، فلا يصح أن يدخل هكذا حتى وإن سبقت الدعوة العامة من صاحب البيت إليه. ولذلك البخاري أورد هذا الحديث مرة أخرى في كتاب الاستئذان. نعم. فاستأذن فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ وهذا يسن للرجل إذا وجد في بيته شيئا لم يجلبه أن يسأل عنه، نسأل عنه لاحتمال أن يكون سرق أو غصب أو جاء بطريق غير مشروع، طالما أنه لم يحضره بنفسه، لم يحضره بنفسه. فقالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال أبو هريرة أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتت صدقة لم يرزقه أعطى الصدقة جميعا له، وإن أتت هدية شركه فيها، وهذا أيضا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يشرككم في الهدية، لأن طبعا هو إذا أكل معهم وإذا شاركهم هذا برضو ليبث الأنس في نفوس هؤلاء الضعفاء الفقراء الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل وصاروا محاويج، وأنت لا تعلم هذا الذل على النفس، على نفس الحر أن يكون ذا مال وأن يكون له ملك ثم يخرج من ملكه ويصير من جملة المحاويج الذين يحتاجون إلى الزكاة والصدقة. فهؤلاء لم يكونوا فقراء قبل إسلامهم، بل كانوا أغنياء، لكنهم تركوا كل ذلك لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة، لأنه لا يأكل الصدقة المحرمة عليه، كان يعطيها لهؤلاء المحاويج، وإن أتته هدية شركهم فيها من بقر وبث الأنس في نفوس هؤلاء. وأهل الصفة كانوا يعيشون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة اللي لهم بساتين كان الواحد منهم يجيب العزق صباطة البلح يعني ويعلقها في الايه، يعلقها في المسجد، فكان اي واحد من هؤلاء المحاويج يعدي يوم ياخذ له تمره، ياخذ له تمرتين وكذا بحيث انه ياكل منها. وكانوا يتفاوتون قله وكثره، يعني ابو نعيم الاصبهاني وصل بعدد اهل الصفه الى قريب من 100، واكثر الاقوال على انهم كانوا يكونون 70. والسهروردي في عوارف المعارف يقول انهم كانوا يصلون الى 400. فيبقى المسألة ايه؟ المسألة كانت يعني العدد كان يعني يختلف زيادة ونقصانا بقى على حسب الظروف يعني. نعم، هو يعني سموا بأهل الصفة اما للبسهم الصوف، وده برضو ايه جماعة الصوفية خدوه وكده، واما للصفاء يصفون بالصفاء، في اكثر يعني من حوالي 3-4 اقوال لماذا سموا بأهل الصفة. فأهل الصفة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا برضو يعني يأمر الصحابة أن يأكلوا بعض أهل الصفة فيطعمونهم في بيوتهم، كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للمسلمين بخصوص أهل الصفة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع بخامس بثالث. قال عبد الرحمن: فأخذ أبي ثلاثة من أهل الصفة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وبعدين إن أبو بكر الصديق أخذ الثلاثة ذول وذهب إلى البيت، وأمر عبد الرحمن أن يقوم على هؤلاء أن يطعمهم، وانصرف أبو بكر رضي الله عنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يلازمه ملازمة الظل، وما كان يتركه إلا نصف الليل، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك. المهم أن أبا بكر الصديق سهر عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بعد نصف الليل. طبعا عبد الرحمن بن ابي بكر قرب العشاء للجماعه اهل الصفه، فقالوا: لا نطعمه حتى ياتي ابو منزلنا، الورب البيت يعني. فقال عبد الرحمن لهم: انه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: اذا لا نطعمه. فقال عبد الرحمن: ان لم تطعموه اذاني، انه رجل حديد، حديد يعني شديد وخوف، هيأذين إذا إيه إذا أنتم ما أكلتمش. فأصروا على عدم الأكل. أول ما جاء أبو بكر الصديق من عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الدار، أول حاجة سأل الجماعة عاشوا عبد الرحمن سمع صوته استخبى لأنه عارف، فقالوا: بعد ما أكل. فقال: أين عبد الرحمن؟ فملأهوش. قال: أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تخرج. فخرج. قال: يا غنثر، وسب وجدع. يا غنصر من الغسر وهي البلادة أو السفاهة أو الحمر. يا غنصر وسب وجدع دعا عليه بقطع الأنف، وهو جدعه أي قطع أنفه. قال ألم أمرك أن تطعم هؤلاء؟ قالت ألهم، قربنا إليهم الطعام فأبوا فأقبل عليه. فقال ما لكم لا تقبلوا عنا قراكم؟ ليه اللي احنا قدمنا لكم الطعام ما كلتوش؟ قالوا لا نطعم حتى تجي. قال والله لا أطعم. فقالوا والله لا نطعم. حلقوا يمين عليه على يمين أبي بكر الصديق. فقال أبو بكر ما رأيت شرا كالليل. ثم قال بسم الله الأولى من الشيطان، ومد يده فأكل فأكل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، فقال يا رسول الله بر وحلف. هم حلفوا ما هم واكلين إلا ما، وأنا حلفت ما أنا واكل، فأنا أكلت هم أكلوا فبر، إنما أنا حنثت في يميني. قال يا رسول الله بر وحنث. قال بل أنت أبرهم وأخيرهم. ولم يذكر كفارة، لم يذكر كفارة. العلماء حملوا عدم التكفير على أنه لم يكفر قبل الحنث، وإلا فطبعا الأحاديث الشهيرة في ذلك أن من حلف وحنث فيجب عليه أن يكفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت التي هي خير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدعو الصحابة أن كل واحد يأخذ جماعة من أهل الصفة فيطعمهم عنده. فكان إذا جاءت صدقة لا يرجعها، وكان إذا جاءت هدية شركهم فيها. قال أبو هريرة فساءني ذلك. ساءه أن يدعو أهل الصفة لأنه جوعان عزيز، وعزيز المسألة كلها إناء لبن، لو ادى أبو هريرة حيشربه كله من شدة جوع. فيبقى ساءه ذلك، ساءه ذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا اللبن لن يكفي أهل الصفة، وهو عايز يشرب شربة يتقوى بها. الحاجة الثانية أنه سيكفيهم، وساق القوم آخرهم شربة، فمش هيلاقي حاجة برضه. يعني حتى لو هو هيشرب في الأول كان هو يلحق لبقين ولا حاجة، لكن هو هيشرب في الآخر. قال فساءني ذلك. قال وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني يعمل إيه مع أهل الصفة وهو قليل؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيه. أو ذا ليه السبب الثاني اللي زعل. وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. أنا عايز بقى الإخوة الجلوس يستوعبوا هذا الدرس. لم يكن من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. يعني بنشوف مثلا أبناء الواحد حالي لحيته، حالي لحيتك ليه؟ أبوه مش عايز كده، يوم يروح يستفت الجماعة النص كوب، يوم يقول له طاعة الوالدين فرض واللحية سنة والفرض مقدم على السنة، فهذا فيه حق وباطل. أولا الفرض مقدم على السنة ماشي، بس السنة دي هل هي شيء واحد ولا أقسام؟ السنة دي أقسام، السنة دي أقسام، سنة مؤكدة وسنة راتبة وسنة عادية. فالسنة ثلاث أقسام مش قسم واحد، تمام؟ الحاجة الثانية بيقولوا السنة هي ما تثاب على فعله ولا تعاقب على تركه. فهل كل السنن كذلك؟ الفقهاء بيقولوا من داوم على ترك الوتر سقطت شهادته، ويطلقون فيه الفسق. وده طبعا مش فرض، الوتر مش فرض، لكنه سنة مؤكدة. فسبيل السنة المؤكدة التي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضا شديدا ولم يتركها، لا يجوز لواحد أن يتركها بالكلية طرفا عاما لا يفعلها قط. الفقهاء بيفسقوا من هذا السبيل. الحاجة الثانية، هل إعفاء اللحية سنة؟ أبدا. إعفاء اللحية فرض. شوف فرض، شوف نفخت بقي بالضبط اهو، فرض. وانا قلت قبل كده انا على استعداد اناقش طول الارض في وجوب اعفاء اللحية. ليس عند القائلين بالاستحباب دليل واحد الا ادلة مكذوبة او موضوعة او منكرة، كالحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها. ده حديث موضوع، وحتى لو سلمنا بصحته أهي لحية موجودة بيأخذ منها، ها يعني في الآخر برضو إيه فيه لحية والسلام. لكن حتة إنه يأخذ تخلص بالكلية كده بحيث ما يبقاش فيها حاجة، دي نحن ما علمنا هذا في آبائنا الأولين ولا في سلفنا المتقدمين. أحاديث اللحية كثيرة، أكثر من 7 أو 8 أحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لجماهير المسلمين: أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. طلع واحد بقى من هؤلاء قال لك اليهود والنصارى بيحلقوا دقنهم، تمام، اليهود والنصارى بيربوا دقنهم، ها يعني اللي عندك الأسيس برب دقن والحخام برب دقن والكلام. فيبقى السنة بقى على هذا الحديث ان احنا نحلق دول، خلاص. وده هذا الكلام انا سمعته سنة 81 من واحد يعني طبعا اخذ كلهم الجوائز، اللي بقى وزير اوقاف واللي بقى رئيس جامعة الازهر، كل واحد ممن اشترك في ندوة على الرأس اخذ وظيفة كبيرة قوي، واللي ظهر في التلفزيون لحد ما مات والكلام ده، كانوا 3 مشاهير يعني. واحد من ضمن هؤلاء وكان احسنهم طريق، اللي هو قال ليه اللي قال المعلومه دي، قال اذا هم برب دونهم احنا نحلق دونهم، ده كان احسن واحد فيهم واثقاهم، تمام. طيب احنا بنرد على الكلام ده بيقول ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود، اسم الجنس المحلى بالالف واللام يفيد العموم والاستغراق. فلما انا اقول يا معشر المسلمين، فمسلم اسم جنس لطائفه من الطوائف، خلاص محلى بالالف واللام، دخلت عليه الف ولام. لما اقول يا معشر المسلمين اتقوا الله، المقصود بذا الملتحين، ولا المقصود بذلك كل من يدين بالإسلام؟ مش كده؟ طيب لما نقول يا معشر النصارى، المقصود بذا القصص ولا كل من دان بالنصرانية؟ جميل أوي. أوروبا نصارى وأمريكا نصارى، كم واحد ملتحي فيهم؟ نسبة لا تتعدى نصف في الألف. حتى القصص، تفهم القصص كلهم ملتحين؟ لا، ده ما بينتحيش منهم الا الواحد اللي خلاص عدى 70 سنة. ولو لقيت ولد شباب كده ملتحي وهو قص، يعرف ان الراجل متعصب لدينه جدا ملتزم، خلاص. فاللحية نادرة جدا في اليهود والنصارى، ده الكلام ده، الكلام ده الواقع بتاعنا. يبقى الحديث ما زال قائما ولا لا؟ ما زال قائلا خلاص طبحنا الصبح لأن اليهود كلهم ملتحين والنصارى كلهم ملتحين. الحديث يتعكس، قال لك لا، لأن اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر الثابت في كل الشرائع، كل نبي سنن الفطرة واحدة تنتقل من نبي إلى نبي، من نبي إلى نبي، أدي معنى سنة الفطرة، تمام؟ فمن سنن الفطرة إعفاء اللحية، فهؤلاء لو أعفوا جميعا لحاهم لسلمت فطرتهم في هذه الجزئية ووافقوه. يبقى احنا وهم لو افترضنا جدلا ان كلهم اعقوا لحاهم، يبقى هم رجعوا الى الفطرة اللي احنا مستمسكين به، مش لو هم اعقوا لحاهم يبقى احنا نحلق لحانا. ها يبقى طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعقوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا المجوس، برضه الروايات خالفوا المجوس برضه هي نفس البحث اللي هيكون في اليهود والنصارى، بالاضافه لان اصل الماده اصل الفعل اعقوا فعل امر، واصل الاوامر كلها عند العلماء تفيد الوجوب بمجردها الا ان تكون هناك قرينه صارفه تصرف الامر من الوجوب للاستحباب. الامر من الجهات العليا يفيد الوجوب، لو ان في رئيس مدير قال للموظف اللي تحته هات لي الملف الفلاني، فراح وقعد على المكتب وما جابلوش، قال له ما جبتش الملف ليه؟ قال له والله اصل لما قلت لي هات الملف انا فهمت منه اجيبه او ما اجيبوش. الكلام ده مقبول؟ لما اقول له افعل كذا يوم يقول افعل دي معناها افعل او لا افعل، يبقى ضيع الامر ولا لا؟ ضيع الامر، تمام؟ انت بقى افعل، يبقى لك الخيار ان تفعل او لا تفعل. اذا كان هناك شيء اخر يضم الى الامر، الشيء ده يديك الخيار في المسألة دي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات. يبقى ده يفيد ايه؟ الوجوب، لانه اكدوا ثلاث مرات مش مرة واحدة، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات. انت تفهم منه تصلي او ما تصليش، ولا تفهم منه لازم تصلي؟ لازم تصلي. وبعدين قال لهم لمن شاء، لمن شاء يبقى خيرك ولا لا؟ اهي دي اسمها القرينة بقى، اسمها القرينة اللي احنا بنضيفها للامر علشان نخلي المسألة لك بالخيار تعمل او ما تعملش، تمام؟ فهل في احاديث اللحية قرينة صارفة تخلي الاوامر اعقوا اللحى وكسروا اللحى ارخوا اللحى، وفي لفظ ضعيف ارجوا اللحى من الارجاء وهو الترك، تمام؟ كلها تدل على تمام الترك. اعقوا ده معناها الترك ومعناها الكثرة، ثم بدلنا ما كانت سيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا اي كثروا، ماشي؟ واغفروا هو واضح من التوفير، خلاص؟ ارخوا من الارخاء، من الارخاء، تمام؟ الارخاء انك تكتبها كده طويل. ارجو من الارجاء وهو الترك برضه، واخرون مرجون لامر الله، مرجون لامر الله اي متروكون، تمام؟ فكل الالفاظ بتقول اترك اللحية ولا تقترب منه. وبعدين دي سمة وعلامة مميزة لك عن الكاف. النهاردة انا لو ماشي في الشارع لا يختلف اثنين ان انا مسلم، والعزة دي مطلوبة، لكن انت اول ما اشوفك اقول مسلم، لا سيما في الزمان اللي اختفت فيه الازياء وما عادش حد مختلف عن حد، كله بشبه بعض. لكن واحد لابس بدله وكرافته ومش عارف ايه وماشي وحالق دقن والكلام ده ماشي في الشارع، انت تعرف ده مسلم ولا مش مسلم؟ ما تعرفش مسلم ولا مش مسلم. في طبعا احكام اخرى مترتبه على كونك تعرف ان هذا مسلم. خلاص؟ فالنهارده الاعفاء اللحيه ده هذا فرض لازم. فيقول لك طاعه الوالدين فرض، فاحنا بنقول له بعد هذا البحث وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم افرض واوجب، فاذا تعارض اوجب مع واجب يقدم الاوجب. قالت به مش عايزه كلام. فاحنا عايزين الشباب يقوى قلبه. يعني النهارده شاب مش قادر يرد دقن عشان خايف من ابوه، ده انا لو خدته عشان اجاهد بيه اداه جاهد؟ اذا كان شويه شعر مش عارف يحطهم على اللحيه ده بقى ممكن يضحي برقبته؟ ده يا اخوانا احنا في محنه جسيمه، لا يجرؤ الانسان على ان يخالف والده بعدما ثبت ان اللحيه فرض لازم. ازاي الكلام؟ هننتصر كيف ننتصر على اعدائنا؟ مفيش واحد اعفى لحيته الا خلف لحيته قصه كفاح وطرد وبهدله. خلاص اذا كان ابوه طرده، انا بقول دايما في فتاوي المسالات اطع ربك واطع اباك، اطع ربك باعفاء اللحيه واطع اباك لما يطردك من البيت اخرج. خلاص اعتبر نفسك يتيم، فلما مالكش اب هتموت؟ لا مش هتموت، لا زي ما استويت وبقيت كبير بقيت شباب يعني، اشتغل واعمل اي حاجه تمسك التراب، بس تتعلم الا تقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوجب عليك الحر لا تقدم عليه احدا، وانا اضمن لك السعاده والسعه في الدنيا بدلاله الاحاديث الكثيره. انت يا اخوانا يعني اصبروا واحتسبوا، ولولا ان في شباب صبروا واحتسبوا ما كانتش اللحى دي ظهرت كلها، لان كثره اللحى اغرت الكثيرين حتى من الضعفاء ان هو يعفي لحيته. وكذلك الامر بالنسبه للنقاب مثلا، نقاب الحمد لله النهارده كثر وفرض نفسه. واحنا برضو عايزين نقول لكم لا تخافوا من احد ابدا. هذا النقاب اللحية طبعا يعني خلاص غسل وجههم منها بعد ما العدد كتير جدا جدا، كان الاول بقى على باب الجامعة وعلى باب مش عارفين وياخد الكرنيه ويبص ويعمل، ما خلاص هيبص لمين؟ خلاص كتير جدا وبقى عناء معنى. اتضيروا على النقاب برضه، قال لك البنت المنتقبة ولازم تكشف وشها قدام الظهر ولازم برضه يشوفها واحد برضه من باب الإذلال، ها؟ عشان يحرق دمها، مع ان ببساطة شديدة ممكن تبقى في واحدة موجودة تقدر تشوف الوش الست والكلام، لكن مش ده المطلوب، مطلوب يحرق دمه. خلاص؟ فصبروا وطلعوا مش عارف لحد ما برضه فكوه في الآخر. فهي المسألة كذلك. من 25 سنة ولا من 27 سنة كان الواحدة المنتقبة اللي تمشي في الشارع كان البلكونات كلها تتمنى اتفرجوا عليها ويتريقوا يا ترى ماشية بظهرها ولا ماشية بوشها، ها؟ ويضحكوا عليها والكلام. النساء اللي زي دول وصبروا على هذا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح والقادر. الثاني اللي صبر في وقت الغربه وهو ثبت على المبدا وثبت على الاضطهاد والكلام ده، اذا احتسب وظل محتسبا هذا لا يستوي مع من جاء بعده. فانا عايز اقول لكم يعني كما قال سفيان بن عيينه رحمه الله، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه يوزن كل شيء. أي حاجة دي لك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم طالب منك إيه؟ إذا طلب منك شيئا على سبيل الوجوب واحد ثاني طلب حاجة، اوعى تقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده معناه الذل المقيم. أبو هريرة برغم شدة حاجته يقع من طوله، بيقع طوله ولما بيمشي بيعمل كده وساعات يزحف على الارض، وهو في اللحظه ديت كان كده بيزحف على الارض اللي مش قادر يقف وفي امس الحاجه لشرطه، ومع ذلك لما يقول له اذهب الى اهل الصفر ويسوءه ذلك ويحزن لانه مش هيلاقي، ما يقدرش يعصي الامر ولا يقدر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طب ادينا اشرب، عايز اشرب او ضربك عليه كده وبالبركه بتاعتك اشرب الكوز ده ويثنالي بعد كده مثلا، لم يكن له شيئا، انما قال الكلمه التي اتسم بها هذا الجيل العزيز، قال ولم يكن من طاعه الله ولا طاعه رسوله بد. ذهب ابو هريره الى اهل الصفه ودعاه، جاء اهل الصفه دخلوا البيت جلسوا كلهم، ثم النبي عليه الصلاه والسلام اعطى الاناء لابي هريره وقال له اسقه، فسقى الاول شرب حتى روي مال بطن، قال فاعطاني فاعطيته الثاني. ليه ما بيناولوش بعض؟ لان من قله المروءه استخدام الضيف، من قله المروءه استخدام الضيف. يجي لك الضيف مثلا ضيفين ثلاثه تقول والله سبحان الله انا كنت عايز اغير نظام الشقه بس ايه يعني الله نغيره دلوقتي، ويفضل الضيف طول الليل يفك في السرير ويفك في الدولاب ويفك في البتاع طول الليل شغال. ها لا، ليس من المروءه استخدام الضيف، خلي الضيف مكرم. الشيء اللي تعجبني اللي اعجبتني يعني في الخليج وكده ان اهل البيت لا يطعمون ابدا مع الضيف، انما يقفون قداما له. فليه واحد اذا كان مثلا يصب قهوه يصب شاي يصب الكلام ده، او اذا كان هياكل مش حد ياكل ابدا، تلاقي العيله كلها وهم كثر وناس اشراف وناس كويسين والكلام ده واقفين ما بياكلوش لحد ما الضيوف يخلصوا اكل وبعدين يقوموا. ومساله ان مثلا حد من الضيوف يحاول ان هو يصب القهوه ولا الشاي للضيوف الكلام ده، دي مساله ممتنعه يعني متعذره جدا عندهم، دي من الاخلاق العرب اللي الجيده يعني. فكان الرجل يعني اذا روي كان ابو هريره رضي الله عنه ياخذ منه الاناء ويديه للرجل الثاني لحد ما انتهوا كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابا هر، قال وتبسم برضه زي ما تبسم في المره الاولانيه، وابو هريره توقع انه عرف انه جائع لانه قال فتبسم وعرف ما بي. فكان برضه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الناس فراسه برضه توقع ان ابو هريره برضه ايه بيقول مش هلاقي لبن والكلام ده كله. فقال ابا هر لم يبق الا انا وانت، وطبعا الاناء كما هو يشرب يشرب يشرب والاناء مليان برضه، وده برضه من البركات الماديه يعني. نبينا صلى الله عليه وسلم مميز على كل الانبياء في كل المعجزات، المعجزات الماديه للنبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا. والبيهقي رحمه الله صنف كتاب دلائل النبوه وهو مطبوع في 7 مجلدات في 7 مجلدات برضو. أبو نعيم الأصبهاني برضو له كتاب اسمه دلائل النبوة، وقوام السنة الأصبهاني أبو القاسم برضو له كتاب اسمه دلائل النبوة كتاب كبير. ها وبرضو في كتاب شرف المصطفى لأبي حفص برضو ده كتاب كبير مطبوع 6 مجلدات. ده كله جمعوا ايه؟ جمعوا مال النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات المادية. وعندك في برضه صحيح مسلم في حديث ابي اليسر وجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقضي حاجته فامر شجرتين ان هم ييجوا يتضموا على بعض عشان يدروه حتى يستتر صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فجاءت الشجره تحجل كل شجره منهم تحجل كما يحجل الصبي، خلاص حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، وبعدين اخذ غصنا من هذه الشجره ورماها فرجعت كما كانت، ورمى هذه فرجعت كما كانت. وبرضو قصه الجمل ها وقصه الشاه، الشاه المسمومه شاه مشوي، فقال هذا الزراع اخبره انه مسموم ايضا، وتسبيح الحصى في يديه. واما مساله نبع الماء من بين اصابعه فأحاديث كثيرة، حديث كثيرة من أحاديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن مسعود لما وقعت هجة في الكوفة، فجاء الناس يا ابن مسعود قامت القيامة، فقال إنكم ترون الآيات تخويفا وكنا نراها بركة، لقد رأيت الطعام وهو يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا مش في يد النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت الطعام يسبح ونحن نأكله، كان الطعام يسبح، وطبعا حنين الجذع، ها؟ وسمع الصحابة خنين الجذع، والخنين هو صوت البكاء المكتوم، صوت البكاء المكتوم، لما فارق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجذع وكان يقف عليه ويخطب الجمعة، فقالوا لو اتخذنا لك منبرا، فقال إن شئتم، فاتخذوا منبرا، فأول ما قال على المنبر بكى الجذع لما كان يسمع من الذكر، لما كان يسمع من الذكر، فما هدأ الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه، وقال صلى الله عليه وسلم لو لم أضع يدي عليه لظل يحن إلى يوم القيامة. الحسن البصري رحمه الله عقب على هذا الحديث وقال يا معشر المسلمين الخشبة حنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أولى بالحنين إليه. وأحاديث يعني كثيرة والوقائع كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قصة الذئب، قصة الذئب الذي أخبر بعض الصحابة أن رجلا بعث في المدينة، فجاء هذا الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذئب كلمه، ويعني إيه أحاديث كثيرة في هذا الباب. فقال يا أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت، قال صدقت يا رسول الله، قال صدقت. والعلماء استدلوا على هذا بأن بمسألة الشرب قاعدة، مسألة الشرب قاعدة، ولأهل العلم في هذا الباب مذهبان. المذهب الأول هو تحريم الشرب قائما، والمذهب الثاني هو جواز الشرب قائما. ويمكن أدلة الجواز يعني ظاهرة، وأدلة التحريم استدلوا بألفاظ التحريم، منها زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وقالوا أن لفظة الزجر تفيد التحريم. وكذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال أتحب أن يشرب معك الهر، وانت بتشرب كده القط يمد برضه بوزه معاك في القل وتشرب انتوا الاثنين سواء، فقال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه ألا وهو الشيطان. أدلة الجواز فيها دليلان، الدليل الأول أن دليل حديث ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من زمزم قائما. الحديث الثاني أنه أن بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من فم الكذبة، وطبعا الحديث الدليل ده برضه مفهوش يعني حجة قوي، لأن القربة تبقى معلقة، فكيف يشرب قاعدا؟ هو قام لأن القربة معلقة، فلازم لا لابد أن يقف. من أظهر أدلة الجواز الحديث اللي رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ في الرحبة أيام خلافته، ثم بقي سؤر أو بقي فضلة من ماء الوضوء، فوقف علي بن أبي طالب ثم شربها قائما وقال أروني الذين أنهون عن الشرب قائما، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. فيعني لكن لا شك أن الشرب من قعود أفضل، أن الشرب من قعود أفضل، لكنه لو شرب قائما فلا بأس بذلك. قال أبا هر أقعد، فقعد، قال اشرب فشرب، اشرب اشرب اشرب، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك، خلاص شرب الحد ما ارتوى تماما. قال أرني، فضلت فضلة، قال أرني، فسمى الله وشربه. صلى الله عليه وسلم. أنا يعني سبحان الله يعني هذا النبي العظيم الإنسان إذا أحبه فعلا لم يرى سواه يستحق الحب، يستحق كل هذا الحب، ويستحق أن تضحي أهل الدنيا يضحون في سبيل شهواتهم بكل غال ونفيس، وعندهم من الجوع حتى لو ظنوا أن تسلف نفوسهم في سبيل ما يطلبون. أشوف غير قيس لما أراد أن يستعيد ملك أبيه وأخذ صاحبه وراح بقى عشان يقاتل، قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يعني أنا عملت اللي عليه، نحاول ملكا إما أن نصيب هذا الملك، وإما إذا يعني لم نصب الملك يقال قاتلوا لم يتقاعسوا، إذا كده إيه إما أن يصيب الملك ففي حال عزيه هيقولوا عمل اللي عليه. ها بعض الشعراء كل واحد على حسب همته، بعض الشعراء المعاصرين عمل بقى ايه شطر بقى البيتين بتاع امرؤ القيس ده، وكانوا عازمين عند واحد صاحبهم وفكروا بقى ان هياكلوا ايه فراخ بقى ومحمر ومشمر وبتاع، فبعدين لما راح عند صاحبهم لقوا جايب لهم ايه، جايب لهم رغيفين وطبق لفت، ها وقال لهم بصرة المحب خروف والكلام ايه كلام اللي بيتقال في المناسبات دي. فلما دخل وشاف المنظر ده قال بكى صاحبي لما رأى اللفت دونه، ها وأيقن أن الجوع كان مقدرا، فقلت له لا تبكي عينك إنما سنأكل لفتا أو نموت فنقبر. ها كل واحد على حسب همته. فهو يعني من تحقق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحب أفضل من كثير من العمل. لو أحببته محبة صادقة فإنك لا تستطيع أن تخالفه إلا في العذر القائم إن الشريعة أسقطت عنك الوجوب بسببه. لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها لذة في القلب ولها طعم. شوف عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري لما كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من آله وولده والناس أجمعين. فقال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسك. لأنه فعلا كان كذلك، ولذلك لم يتردد أو قال له اديني فرصة كده يوم أشوف بقى أنت أحب إلي ولا أنا بقى بحب نفسي أكثر منك. لا، بس المسألة مسألة معلومات. ما كان عمر يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا لم يستثن النفس، ولذلك عمر الخطاب قال له إلا نفسك. لأن لا يمكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله فيوم يقول له لا يا رسول الله أهلي أحب إلي منه. هذا مستحيل واحد أصحاب يعمل بعد ما يسمع النص، مستحيل يقول. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النفس في جملة ما عدد، فعمر الخطاب ساغ له أن يقول إلا نفس. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال عمر الآن أنت أحب إلي من نفسي. وطبعا هذه المحبة هي محبة الاختيار، هي محبة الاختيار، محبة الاختيار دائما ضد هوى النفس وضد الناس، لا سيما لو نشأ المرء في مجتمع لا يحكمه الإسلام. لا تجد الأعراف الفاسدة بتفوت، يعني مثلا في رمضان العادة ان الناس بين التراويح قل هو الله احد او يقول ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والغريب يا اخي ان الاربعه في اثنين بثمان ركعات جايه معاهم، يعني الاربعه في اثنين بثمان ركعات بعد كل ركعتين يقولوا اسم خليفه من خلفاء الاربعه وجات معاهم كده شوف اعطاه كل هو الله احد. فانت لما تيجي تقول يا جماعه هذه بدعه محدثه يقول لك انت بتحرم قراءه القران. يعني مرة في درس من حوالي 10-12 سنة كده كان في واحد ولد شاب كده 20 سنة وأبوه كان بيهيئه عشان يبقى الخليفة. طبعا عارفين خليفة ايه؟ ها؟ عاد الخليفة دلوقتي بقت معروفة يعني. وأبوه رجل من أكابر الصوفية هو طبعا الخليفة في البلد اللي أنا كنت بدي فيها الدرس. فبيهيئ ابنه عشان ياخد الايه؟ ياخد الوراثه دي. فالولد سبحان الله جاء وحضر معانا، وكنت بشرح اياميها في كتاب المنتقى من رياض الصالحين. اخذ من كل باب رياض الصالحين حديث حديثين كده واشرح له. تاثر وبقى بدا هو يبدا في المسجد وبتاع وكده. فابوه لاحظ انه انحرف والكلام ده تعجبوش هذا الانحراف. فالمهم قعد يناقش ابوه، المهم معرفش يوصل مع ابوه الحجة لان ابوه يعني حتى انا لو معايا حجة ابويا هبوأ فيه، فهو معرفش يعمل المسألة. فقال له طب ما تيجي للشيخ اللي بيدينا ده هو وناقش. انا مقتنع بالكلام اللي بيقول لكن انا ما عنديش حجة ان انا اناقش. فالمهم لقيت واحد معرفش انا القصة لحد دلوقتي، جاء واحد كده سن حظ 60 سنة وفوق 60 سنة. فأنا عم بعد ما خلصت الدرس قال لي عم الشيخ عايز أسألك، هو قراءة القرآن حرام؟ قلت له لا، ده الحرف العشر حسنات. قال لي أمال أنت بتحرم قراءة القرآن ليه؟ وده أي مبطل لازم يعمل كده، يعني يأتي بلفظ مستشنع. قلت له أحرم قراءة القرآن إزاي؟ قال لي ما بين التراويح أنت بتحرم قل هو الله أحد. فقلت له أنت تقر معي إن في حاجة اسمها بدعة وحاجة اسمها سنة ولا التقسيم ده مش موجود؟ قال لي آه في. قلت له يعني في بدعة؟ قال لي آه. قلت له ممكن تعرفها لي؟ تقول لي ما هي البدعة؟ البدعة اللي حاجة ما حصلتش. قلت له جميل، أنا بسألك دلوقتي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي اللي صلاهم جماعة، هل عندك علم إن هو أرى قل هو الله أحد بين التراويح؟ ولما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين على أبي بن كعب طيلة الشهر، هل عندك علم أن أبي أو عمر بن الخطاب سمح لهم أن يقرأوا هذا الكلام؟ قال لي لا ما عنديش علم. قلت له أنا بقول لك أنه لم يحدث. قال لي بس خير، هو احنا بنعمل ايه غلط؟ طبعا قاعدة العوام اللي مش فاهمين ايه معنى البدع. قلت له طيب هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير لم يبلغه هذه الأمة؟ قال لي لا. قلت له هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ؟ قال لي لا. قلت له هل عندك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قل هو الله أحد أو أن عمر أمر بقراءة قل هو الله أحد بين التراويح؟ قال لي لا. قلت له حاجة من اثنين، إما أن يكون قل هو الله أحد اللي بين التراويح ده من الخير وهذا يلزمك أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ، أو أنه فاته شيء من الخير بدليل أنه لم يفعله باعترافك، تمام؟ أو تقول الأخرى أنه ليس خيرا إنه شر. فسكت شوية كده وقال يعني أنا بقالي 60 سنة مغفل؟ قلت له عم الحاج لا يضرك أن تكون جاهلا وتفعل الشيء بجهالة، لكن يضرك إذا علمت أن تخالف، ده اللي يضرك. ممكن الإنسان يعمل الحاجة جاهل، أو إن طلع لقى الناس مثلا أهل العصر بيعملوا حاجة معينة وهو جاهل ماشي وراء الناس ولا بيقرأ ولم يتسنى له أن يلقى عالما من العلماء، فظن أنهم لا خير، فواصل المسألة دي يظن أنها تقرب إلى الله عز وجل، خلاص أنت معذور. لكن إذا وصلت البيان عن النبي عليه الصلاة والسلام فحينئذ لا يجوز لك أن تخالف. وأنا دائما أقول لإخواني في الدروس وفي الخطب، هب أننا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولقيك وأنت حليق أو وأنت تلبس الذهب، لقيك في الطريق قال لك يا فلان أعف لحيتك، هتقول له لا، ما أظن أبدا واحد ممكن يقول للنبي لا أبدا. لو النبي صلى الله عليه وسلم قبله كده وجها لوجه وقال له افعل كذا، أنا ما أظن إن كان مسلم إن يقول له لا، إلا إذا كان كافرا. يعني الست بتاعتنا على الناصية دي لما التقت بواحدة ويتكلموا في الحجاب والكلام ده، لما قالت قال لو النبي قال لي البس الحجاب هقول له لا يا رسول الله مش هلبسه، بس الله العافية. فأنا ما أظن أحدا أبدا يمكن أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا. طيب، ما هو الفرق بين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك وبين أن يقوله عالم متحرر وكيل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت لك الحق بقى أو الاعتراض أنك أنت تسألني عن التوكيل، تقول لي أنت تتكلم نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المناسبة بقى؟ إيه التوكيل اللي عندك يخليك تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أنا ما أثبتت صحة التوكيل قل لي التوكيل اللي معاك مزور وما تسمعش كلام، لكن أنا أثبت لك إن أنا معايا توكيل صحيح. يبقى ما بقي إلا إنك أنت تسمع وتطيع، لأن الدين لم ينتهي بموته صلى الله عليه وسلم، بل هو باق إلى يوم القيامة، والعلماء قائمون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البلاغ. فإذا نقل لك العالم ولا العلماء وأقام الأدلة على صحة الدعوة فلا ليس عندك أي عذر أن تخالف، إلا أن تشكي عذرا خاصا بك، فيقوم العالم يسمع العذر ويرى هل الواجب يسقط عنك بهذا العذر أم لا. لكن أنت تسقط العذر عن نفسك منك لنفسك كده بدون أن يكون في فتوى، لا. فأنا بعتقد يا أخوانا اللي حل المشكلة دي كلها أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أهل للحب، أهل للحب. إذا طالعت سيرته صلى الله عليه وسلم ما أظنك إلا ستغلب على محبته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد.